الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فإن موضوعنا في هذا اللقاء يتعلق بقضية أو مسألة الإنسان القديم أو الإنسان العملاق أو الضخم، وما يعبر عنه في علم الجغرافيا الطبيعية وغيرها للعمالقة أو بقبول العمالقة. وموضوع العمالقة وما يتعلق بهم لحظة بجذب شديد وبتطلع كثير من الباحثين من المتعمقين في العلم ومن العوام في كل الشعوب، له جاذبية وله اهتمام، ربما لطرافته أو لغرابته، ولكنه أيضا تنطبق عليه الشروط، ويمكن أن يكون موضوعا تجتمع فيه كل المؤثرات أو الصفات التي ذكرناها عن المناهج الثلاثة للمعرفة. فهو من جهة الوحي والكتب السماوية مذكور ومشهور، وهو من جهة البحث العلمي موجود، وهو من ناحية الخرافة والأساطير، فلا حد ولا نهاية لخرافات الشعوب الكتابية منها وغير الكتابية في الحديث عنه والتأمل فيه. نحن بالحقيقة نريده هنا لأن هذا أولا موضوعه التاريخي، وثانيا لأمر أهم من ذلك، وهو أن موضوع مسار أو شكل التاريخ البشري منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الإنسان في هذه الأرض تختلف فيه الآراء والأنظار. وهذا الموضوع أو ما يتعلق بالعمالقة يؤثر في هذه النظرة، في تغيير نظرتنا أو في تقويم نظرتنا إلى شكل ومسار التاريخ البشري. بمعنى أننا إذا أخذنا أو سلم البعض كما هو ملاحظ في معظم العلوم الطبيعية الآن التي تدرس وفقا لنظريتي التطور العضوي منها والفكري، فإننا نكاد أو نكاد نعتقد أكثر الخلق أن الإنسان ما هو إلا مرحلة من مراحل تطور القردة كما يزعمون بشكلها الطبيعي المعروف لدى الناس. القردة شكلها معروف، أضخم قرد شكله معروف، وكذلك الحلقة المفقودة أصلا لا وجود لها لا بين القرد والإنسان ولا بين غيره. المقصود أنه يعني هناك مرحلة انتقال من الشكل الحيواني ومن الحضارة والمفاهيم الحيوانية، مثل مجرد الأكل بالتناول باليد واستخدام الحجر وأكل الطعام نيا وإلى آخره. يعني كأن الحضارة بدأت بهذا من هذا المنحط، المستوى المنحط والدرك الهابط، ثم تطلعت وارتقت حتى وصلت إلى مستواها الحاضر، ثم مرت التفاصيل في الحلقات السابقة. هذه نظرة. النظرة الأخرى أنه لا، إذا ثبت أن هناك من هم كانوا أعظم منا قوة وأمد وأطول أعمارا وأعظم أجساما وأتقن في فنون فنون الحضارة بالضوء على ضوء التقنية التي استطاعوها أو وصلت إليهم، فإن مسار التاريخ يختلف تماما وينعكس على نظرية التطور بشرطها كما ذكرنا. فنحن نجد يعني أن هذان الخطان متعارضان، يعني نجد أنه لابد أن نرى من الذي يقوله العلم المحايد في هذا الشأن، ومن الذي يقوله الوحي المعصوم، مع تجريد كل منهما من الخرافة ومن الروايات، يعني نجرد النقل من الروايات الضعيفة والموضوع والتفسير الباطلة، ونجرد أيضا العلم والبحث التاريخي من الأكاذيب والافتراءات والتأويلات الظنية، فحينئذ تظهر لدينا الحقيقة ناصعة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي ما نبحث عنه في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى. نحن مثلا عندما نجد، لو نظرنا أو لو بدأنا بحسب المصادر هذه بحسب تاريخها، من أقدم المصادر التي تتحدث عن هذا الموضوع التوراة والتفاسير أو الشروط لها. الحقيقة أن هناك نوعين يمكن نجعلهم باختصار هما محور ما جاء في التوراة. النوع الأول هو أن العماليق أو أن البشر وجدوا أول الأمر على هيئة كبيرة وعلى هيئة ضخمة، وهذا موجود لكن ليس بنفس الدلالة والقطعية والصراحة الموجودة في القرآن والسنة، لكن نعم كانوا أعظم وكانوا أكثر قوة، هناك ما يدل على ذلك، ولكن أضيف إليهم الخرافات الشيء الكثير، وربط كله في النهاية بما يسمى عمليق أو عماليق، وهو من ذرية عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فحدثت إشكالية كبيرة جدا هنا في المسألة، يعني الإفاضة في شرح الإشكالية قد تطول، لكن نحن نأتي بالحل. نقول إن القوم الجبارين الذين ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه والذين رفض اليهود أن يدخلوا المدينة التي هم فيها هم الذين حفر فيهم عند كثير من علماء التوراة، حفر فيهم مفهوم العمالقة أو عمليق، أنهم قوم جبارون، وهؤلاء الجبارين هؤلاء الجبارون لا يمكن مقاومتهم، ثم أخذت الخرافة مداها فأصبح كأن هؤلاء القوم لم يوجدوا أو لا يكاد يوجد لهم ذكر إلا فيما يتعلق بمرحلة موسى عليه السلام ثم ما بعده. يعني مثلا نذكر باختصار مثالين. المثال الأول قولهم عن عوج بن عنق أنه كان معاصر لموسى عليه السلام، هذا ليس في التوراة لكن في التلمود، فإنه كان وأنه كان ضخما، ثم ذكر أنه كان معاصرا من يعني حي من أيام نوح عليه السلام، وأنه أيام الطوفان كان يخوض في الطوفان والطوفان لا يصل إلا إلى قدمه، وأن الذي قتله موسى عليه السلام وكان طويلا عليه السلام وعصا طويلة وقفز حتى وصلت الضربة إلى كعبه وإلى ساقه. كل هذا يعني تهاويل وخرافات، لكن ربطت بما يترحمهم وبنو إسرائيل عن القوم الجبارين الذين كانوا أجبر منهم أقوى منهم من العرب الكنعانيين الذين كانوا يسكنون في أرض فلسطين وبلاد الشام، ومن يعني غيره من بقايا إرم أو التي سميت آرام أو بقايا قوم عاد وثمود. الناحية الأخرى أيضا أن اليهود جعلوا أن جوليات يعني جالوت جعلوها أيضا ضخما وجبارا ومن العماليق، ليعظموا بذلك شأن داود عليه السلام وأنه قتله. ولذلك في مواقع الانترنت وغيرها التي تتحدث عن العمالقة لقطات من أفلام هي ليس لها أصل من حقيقة، إنما هي أفلام خيال سينما أمريكية، وضعوا صورة جالوت كإنسان عظيم ضخم الجثة، وداود مثل فتى صغير ضربه بالمقلاع ثم حز رأسه إلى آخر ذلك. التشبيه هذا أو هذا الوضع هو الذي جعل كثيرا من الناس يقولون إن هذه كلها خرافات، ولا يوجد أصل صحيح لأجيال من العمالقة الضخام الجثة الذين يتحدث عنهم الكتب المقدسة. عندما ظهر النقد التاريخي للتوراة في القرن السابع عشر والثامن عشر، كان من السهل على الناس أن ينفوا ذلك وأن يقولوا بهذا الكلام وأن ينفوا وجود عمالقة. ولما ظهر من نظرية التطور في منتصف القرن التاسع عشر كان سهل أيضا عليهم أن يؤمنوا بها أو كثيرا منهم، ويغضوا نظر عن كل ما يخالفها من كتب التاريخ أو الحقائق التي يرثها الأبناء على الآباء عن قبور العمالقة، عن عظام العمالقة، عما في ذاكرة البشرية من وجود هؤلاء البشر الضخام، عن آثار أيضا في الأرض تدل على ضخامة من كان قبلنا. كان هناك مرحلة تشاد وصراع وتطاحن بين العلم وبين الدين، فهؤلاء كلهم لم يبالوا على الإطلاق بما ذكر في هذه الأمور، إنما ركزوا الهم على أنه كل هذا خرافة فأبطلوه بجميعه، وليس لديهم معيار معرفة تفاصيله وأخذ الحق وفلس الباطل، أو لم يبحثوا عن معيار لأنها مرحلة نفور، مرحلة عداوة واشتداد مثل مبارزة سد الحبل، كل من يريد أن يجر الآخر إليه مطلقا دون أن يلتقي الجمعان أو الطائفتان على نقطة وسط. هذا ما يسعى أو هذا ما يقرره أيضا الكتاب أو التوراة وشروحها وما ألحق بها من خرافات وضعها التلموديون وغيرهم. في المقابل أيضا نجد أن هناك يعني حقائق متوارثة عن جميع عند كثير من الشعوب التي لم تعترف معترك الدين والخرافة بهذا الشكل الذي وقع في أوروبا، أو التي تأخذ بعض القضايا بعيدا عن تلتف السابقة واللاحقة لها. تقريبا يعني كما تذكر الدراسات الأنثروبولوجية تقريبا كل العلماء أو كل الباحثين وجدوا كل الشعوب في الأرض تؤمن بأن آباءنا وأجدادنا كانوا أقوى منا وأكثر منا، ويتحدثون عن آثار موجودة عن صخرة ضخمة كل منهم يقول جد قديم، قد يسميها العوام عندنا هنا في جزيرة العرب أبو زيد الهلالي أو أي واحد، هذا هذه صخرته أو حذته أو هذه يده أو هذا كذا أو هذا هذا بيته إذا كان يعني كهفا هائلا ضخما، وهكذا كل أمة لها شيء من هذا، فيدرجه بعضهم تحت اسم الفولكلورات الشعبية، بمعنى أنه قد لا ينفي هذه المرة ولا يثبتها هذه المرة، لكن يتندرج ما تؤمن به الشعوب، وهم يقولون أن الأساطير لا يعني أنه ليس لها أصل، وإنما تدل على أن يعني ليست أيضا لها الصفة العلمية المطلقة، فلتحلل، يعني هم يجمعون لتحلل لدرسها غيرهم، أو ليؤمن بها من شاء أكثر من شاء لا يهمهم هذا. فعلى أي حال يعني هناك أيضا حقائق ملموسة مشاهدة بغض النظر عما يضيفه العوام وغيرهم، هناك فعلا أشياء ثابتة، يعني آثار عظيمة في الأرض موجودة وحية، هناك قبور يعني في أماكن كثيرة من العالم ضخمة وكبيرة تختلف عن غيرها، هناك آثار عظام أو بالأحرى هياكل بشرية بعضها شبه سليم أو بعضها عظام واضح أنها هيكل بشري في ضخامة يعني تتعجب الباحث والمطلع عليها، وهذه ثابتة. لو مثلا نظرنا إلى يعني آخر أو من آخر ما توصل إليه الغرب بعد أن هدأت المعارك نسبيا في هذا القرن، والبحث الذي يعني يدعي إليه الباحثون للبحث عن هذه المقابل بغض النظر هل هم مؤمنون بما يتطور وغير مؤمنين، نجد أن ذلك أنتج أشياء عجيبة. يعني مثلا هناك ما يسمى القبور العناقة طول بعضها 50 يعني يبلغ 50 مترا مثلا، بعضهم وجدوا بعض الجثث التي وجدت من العمالقة تزيد على 20 مثلا 100 قدم، يعني كان بدون تتخيلها على 100 قدم يعني 33 متر تقريبا أو أكثر. مثلا بعض الناس يتخيل يعني 20 قدم، بعض ذكر 16 قدم، إلى أن قد لا نصدق، لكن بعضهم ادعى أنه قابل قبيلة من العمالقة في محيط النهر السونغو أن طولهم 18 مترا. لكن في أشياء ثابتة بالفعل مصورة ومؤكدة، وهي أن بالفعل هناك قبور عناقة كبيرة حتى لو كان بعضها طوله 9 أمتار كما يقولون أن قبور الأنبياء وما أشبه ذلك، فهي أيضا قبور كبيرة والعظام التي فيها تدل على يعني ضخامة في الخلقة. وهناك أيضا يعني آثار عظيمة لا يمكن أن تنسب بنايتها إلا إلى أناس من النوع الذي فعلا يكون الذي يتمتع بقدرة بشرية خارقة، لأننا يعني نكاد نجزم أنه لم يكن لديهم وسائل الرفع والنقل والحمل أو الوسائل الهندسية والتقنية التي تجعلهم يبنون هذه المآثر العظيمة إلا بهذا الافتراض أن قوة بشرية ضخمة. فيعني عندما ننظر إلى ما هو ثابت، يعني نصير مثال الولايات المتحدة الأمريكية، الهوى من جهة والمحترفون من جهة، أصبحت يعني مهنة البحث عن العمالقة أو يعني قضية البحث عن العمالقة وعن قبورهم يعني أمرا رائدا علميا، وهو يعني هواة عند الهواة، فلا تكاد يعني توجد ولاية أو ولايات مهمة في أمريكا إلا واكتشف فيها بالفعل وضع في متحفها بالفعل العظام أو الدفائن التي وجدت والتي تدل على ضخامة هذا النوع البشري الذي وجد فيها. فهناك مثلا يعني عمالقة مثلا بنسلفانيا، عمالقة مثلا كولورادو، عمالقة كذا، عمالقة ألاسكا أيضا، كل منطقة لها عمالقتها الذين وجدوا بالفعل، مع أنه يعني تقريبا هذا الشيء مؤكد أن الإنسان لم يعبر إلى أمريكا إلا من بعد انحسار العصر الجديد، يعني قرابة 10,000 بالكثير إلى 12,000 سنة بالكثير. يعني في هذه المرحلة أو في هذا الزمن التاريخي يمكن يكون يعني الأعمار هؤلاء البشر أو أحجام هؤلاء البشر يعني بهذا الشكل، وربما تكون هناك أقدم من ذلك. لكن في أوروبا مثلا طبعا الأقدم بكثير، القبور الأكثر يعني طولا وعرضا أو العظام الأكثر هي لا تزال في أوروبا، وأكثر من ذلك موجودة في وسط آسيا. وبالمناسبة يعني العالم كله وأكثر الناس يتوقعون أن جزيرة العرب هي الأكثر احتمالا، لأنها مهد الإنسان الأول عند أكثر العلماء، ولأنها ثابت أنها موطن قوم عاد. ومن هنا يعني البعثات الأثرية الحقيقة أنها قليلة والحمد لله على ذلك، يعني أنها يمكن أن تسوي كل شيء، لكن يعني ليست جزيرة العرب مفرحا لأي بعثة من البعثات، وخاصة في الفترة السابقة، لكن يعني عموما هناك احتمال كبير بوجود هذا مما روج الأكاذيب والأساطير، ومنها ما ظهر قبل فترة من فترات على مواقع في الانترنت أن شركة أرامكو أثرت على جثة عملاق، وبعد ذلك تبين أن هذا أكذوبة. ويعني كان مكتب وزارة العلاقات في شركة أرامكو على اتصال دائم بمراسلة كل الناس في الانترنت وغيره لتبين أنه لا حقيقة لهذا الأمر. فلنعد إلى تاريخ الإسلامي وإلى يعني ما ذكره علماؤنا، حيث لا إشكال بين الدين وبين العلم ولا بين العقل والتجربة ولا شيء من ذلك، إنما هي يعني حقائق تؤخذ ببساطة في غاية البساطة بغاية الوضوح. يعني أولا ما الذي يجعل هذه الحقائق بسيطة؟ يعني أنه القول أو الاعتقاد بأن هناك من أشد منا قوة وأشد منا بطشا وأعظم أجساما وأطول أعمارا، هذا ليس فقط معتقدا يعني عربيا أو تقليدا عربيا تورثوه وثبت لديهم، جاء القرآن الكريم فأكده في مواضع كثيرة، وأصبح مما يقرأه الصغير والكبير أن بالفعل أن الذين قبلنا كانوا أشد منا قوة وأشد منا بطشا، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، يعني على الأقل من نزل في أيامهم هذه الآيات، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، العام ما آتيناهم والمعشار يقول علماء العشر والعشر، وما ذكر الله تبارك وتعالى عن قوم نوح وبالذات عن قوم عاد، كل هذا يعني يعطي المسلمين قناعة لأن القرآن يدل على ذلك، فلا يحتاج إلى جدال ولا يحتاج إلى يعني استشهاد بآثار أو بغير آثار. يأتي الحديث أيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يبين الحديث أن طول آدم عليه السلام كان 60 ذراعا، حديث صحيح لا شك في ذلك. ثم تأتي أيضا الحديث والآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن الوقائع التاريخية أيضا تؤكد أنه بالفعل أنه لا شك أن هؤلاء وبالذات قوم عاد، لأن الله سبحانه وتعالى قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. يعني قوم عاد بالذات إنه كما قال أيضا في الآية الأخرى إرم ذات العماد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، زادهم بسطة ولم يخلق مثلهم في البلاد. هناك يعني ميزة واختصاص لقوم عاد في هذه القوة وفي هذه الضخامة، حتى إنه لما أهلكهم الله تبارك وتعالى شبههم كأنهم أعجاز نخل خاوية. فالنخل طبعا معروف ضخامته وطوله، فهذا يدل على ضخامة أجسادهم أيضا. إذا يعني نستطيع أن نقول أنه يعني من خلال ما هو ثابت يعني دينا ووراثة في التاريخ وتواتر في التاريخ وأيضا وقائع كما أذكر لكم بعضها الآن إن شاء الله تعالى، أنه لم يكن هناك أي إشكالية عند الناس في أن من قوم قبلنا كانوا أكبر منا وأعظم منا ولا سيما قوم عاد. تبقى قضية الآثار، يعني ثبت أن عاد بنت الأهرام أو بنت في اليمن أو بنت في تدمر، يعني لا إشكال في هذه القضايا بحثية يبحثها أي إنسان، يبحثها العلم، يبحثها التاريخ، ربما البشرية حتى لا لم تصل في البحث هذا إلا إلى مستوى بسيط جدا، لكن ليست هذه مشكلة. المهم أنه فيما يتعلق بنظرية التطور فلا شك أنها يعني إذا ثبتت هذا يعني بهذا الشكل، عندما يثبت وجود هذه الأمم بهذا الشكل أن هذا يبطل نظرية التطور بنوعها أو بشقها العضوي والفكري. أما العضوي فيبطل لأنه لم يوجد حتى الآن لم يثبت وجود أي حلقة من الحلقات المفقودة أو المفصلة ما بين جنس وجنس، يعني ما بين النباتات والأحياء، ثم بين ما ترتبت الأسماك والبرمائيات ثم البرمائيات والثدييات أو الطيور الأسماك والطيور ثم الطيور إلى الثدييات، ما في شيء يثبت. يعني الموجود إما هذه الأجناس مستقلة منفردة كمان في هذا اليوم، وإن وجد فهو شيء ضعيف جدا، هو ما يكون تشويه خلقي، ما يكون تشويها، يعني والتشويه لا يعتبر حلقة. هم أرادوا يعني الدرمائيات أن تحشر أو تحاول البحث عن أي خلق مشوه تجعله حلقة، واصطروا بسبيل ذلك ما أشرنا إليه في الحلقة الماضية أن يعني اصطنع بعضهم يعني جماجم معينة وأفكاك معينة، وقد ثبت الآن بعد 50 سنة وأكثر أنها كانت مستعلة. إذن يعني لا، عندما يثبت وجود هؤلاء العمالقة أو الضخام فهو يؤكد تأكيدا قطعيا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ألمح وشير إليه أيضا في التوراة من قبل أن هذه الأمم السابقة أعظم منا، وأنهم خلق مستقل خلقه الله تبارك وتعالى، وأبعد ما يكون عن الحيوان. فذلك من ناحية التطور الفكري، يصبح أن هؤلاء الذين سنوا هذه الأبنية وشادوها وكتبوا عليها ودونوا عليها، وبعضها لا يزال محصورا معروفا وبعضها لم يرد بعد، هم كانوا بالفعل على دين وعلى معرفة بالله سبحانه وتعالى وعلى إيمان باليوم الآخر، وإن كان بعضهم يغلب عليه الشرك، ولكن يمكن تكون هناك يعني فرضية نطرحها ونعتقد صحتها، وهو أن بعض العبارات الشركية وبعض المخالفات هي تأويل أو إضافات على النصوص الأصلية التي كانت للبعض. لا نقول إن كل ابن القيم من النقوش هو كتبها الموحدون، لكن نقول الموحدون كتبوا ويأتي من بعضهم فيضيف أو يعدل. وهذه الكعبة بيت الله الحرام، بناها إبراهيم عليه السلام يعني على التوحيد، ومع ذلك نجد أن العرب ملأوها ووضعوا فيها الأصنام. فلو جاء من يبحث في الآثار وقال هذه الأصنام وضعها إبراهيم لكان كاذبا، بل أنهم طوروا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل ويستقبل للأزلام وكذبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما كان اللي يفعل ذلك. يعني ما يضاف إلى الآثار أو الأبنية الموجودة لا يمكن نحسب أنه أصل هذا البناء. الكتابات التي على الأهرامات أيضا لا يمكن نقول أنها فعلا تعود إلى الفرعون الذي كتبت أو نصفت يعني هذه الكتابات. إذن هذا يؤكد أن البشرية في تاريخها كله الطويل هذا القديم كانت يعني على التوحيد، على استقامة في الخلق والخلق والفكر والدين والاعتقاد، ولكن تهبط فيأتي الله سبحانه وتعالى إليها بالرحمة، ولهم الأنبياء ينزل عليهم الوحي فيرتفع بهم ثم تنزل ثم يأتي بالأنبياء حتى جاء الدين الخاتم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، وسوف يظهر على الدين كله بإذن الله تبارك وتعالى. الآن يعني نعود إلى أو نذكر بعض التفاصيل التي يعني يمكن أن تعيننا أو أن توضح لنا يعني كيف يمكن للعقل البشري بالبحث المجرد أن يصدق الوحي وأن يعني يكذب بالأساطير وبالخرافات. ويعني اختصارا رأيت أن أنقل بعض المصادر التاريخية المعروفة. على سبيل المثال يعني عندنا الخطط البقريزية، نقل عن المسعودي وعن غيرهم من سبق، نذكر مجموعة بعضها أثار ثابتة بعضها قد تحتمل بعضها لا تحتمل، كنموذج لأن للحقيقة في الإسلام أنها تبحث عنها لا يلزم بها ولا يقطع بها إلا ما جاء به الوحي المعصوم أو كانت دليل العقل قاطعا فيه، لكن على الإبحاث تذكر ولا إشكال في ذكرها ولا تؤثر ولم تؤثر على من ذكروها، يعني بالنسبة لنا لا المسعودي ولا الإقليشي ولا المقريبي ولا غيرهم من ذكر شيئا من هذا. يعني مثلا عندما يتحدث الإقليشي في الخطط أنه أثر بعض المقادر يعني أخرج منها جمجمة عظيمة وضعت على يعني عجلة يجرها ثورة مثلا قضية من قضايا. عندما مثلا يتحدثون أنه كان بالإسكندرية غرس إنسان عند قصاب يزن به اللحم زينته 8 أرطال. عندما مثلا يذكر وهذه إشارات فيها نوع من الحمدية ثبتت أن يعني أعمدة الإسكندرية أن الذي بناها من قومها رجل قالوا البتون بالمرة العادي، وأنه حملها من جبل جهة إسوان حتى أوصلها إلى هناك كلام يعني، لكن هل نرى له يعني احتمالية وبصنع فيما بعد أنه يعني عمالقة من قوم عاد وثمود كانوا هم الذين حملوا الحجارة الضخمة تحت إبطهم، قد يكون أيضا بالعربات. المهم حملوها من المناطق التي تبعد مئات الكيلومترات من مقاطع أو محاجة الأهرام حتى بنوا بها الأهرام أو بنها منارة الإسكندرية أو بنوا منها آثار تدمر أو بنوا منها طبعا في اليمن. يعني الحقائق هذه كلها تؤكد في النهاية أن أصل الحضارة هو جزيرة العرب، وأن الجزء الجنوبي منها من هذه الجزيرة الطيبة المباركة هو أصل الحضارة العالمية، وأول ناطحات سحاب بنيت ولا تزال موجودة هي موجودة ومبنية في اليمن، وما يوجد في الشام والعراق فهو لأن هذه الشعوب ومنها الكنعانيون ومنها الفينيقيون وغيرهم أصلا هاجروا من اليمن. والتشابه في الأسماء الموجود بوضوح وفي اللغات ما بين اللهجة اليمنية وما بين الأماكن الموجودة في صنعاء وما حولها وما يوجد في الشام والعراق وغيرها هو أيضا ما يدل على أن أصل الحضارة المعروفة ومشاهدة هو في هذه الجزيرة وبجنوبها بالذات. المقتول يعني إن ذكر أسماءه يعني وأعمد أسماء رب وبينون ومأثر اليمن إلى آخره، كل هذا مما يعني يؤكد أو يدل على أن هناك قدر من الحقيقة. ثم يقول المقريزي رحمه الله: وكأني بمن قل علمه ينكر علي إيراد هذا الفصل، بعدما ذكر فصل طويل في هذا، ويراه من قبيل المحال ويكذب به، يقول فيقول: لا يحسن كذلك، اسمع قول الله تبارك وتعالى عن عاد قوم هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي طولا وعظم جسم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان طولهم 100 ذراع، أو أطولهم 100 ذراع وأقصرهم 60 ذراعا. وزادكم في الخلق بسطة، قيل كانت على خلق أبائهم وقيل على خلق قوم نوح، ويحتمل أنه زادهم في الخلق عن الأمم المحيطة به. ثم ذكر أيضا وهب بن منبه وغيره من اللهيعة وغيرهم، يعني أن الوحوش كانت تضع أولادها في قحط العين للعمالق. على كل حال إذا كانوا بهذا الطول فلا يستبعد أن الوحوش فيما بعد إذا وجدت مقبرة تضع أولادها في مثل هذا، لا غرابة. وكان الناس كثير منهم لم يصدق أن أبو عبيد رضي الله تعالى عنه يعني جمع بعض الصحابة في عين قحط عين الحوت، أو أن البعير صار من تحت ضلعه. والآن اكتشف الناس وعرف الناس أن الحوت الأزرق هو يعني أضخم من الفيل يعني 10 أضعاف، وأن هذا الكلام عادي جدا كما وقع في أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هكذا يعني تتضح الحقائق ولو بعد حين. هناك يعني شيء من الطرف فيما نقله عن إقريشي أنه في بشقرد أو في مناطق من وسط آسيا أن هناك يعني نوع من العمالقة، ولكن بشكل أقل. يعني يمكن يكون يقول طول القبور أو يعني فك الرجل منه 17 ذراعا، بعضه 4 3 أشهر، ليست مشكلة، إنما بشكل معقول قريب جدا مما ذكره ولد ورم في قصة الحضارة، وقريب من القبور التي نحن رأيناها بأنفسنا هنا في جزيرة العرب وفي منطقة الجنوب حيث وقفنا عليها. فهي فعلا قبور كبيرة، يعني ليست مثل قبور هذه الأمة، ولكنها ليست أيضا بالضخامة الهائلة التي تحدث عنها الغربيون، يعني 50 متر 40 متر، لا، وإنما هي تقريبا 4 أمتار تقريبا، يمكن يكون طول الرجل منهم ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، والله تعالى أعلم. لكن قبور متميزة وموجودة، ووقفت عليها بنفسي أيضا. على كل حال يعني هناك من يتحدث عن كان النوع من هذا قسم من هذا النوع كان موجودا في أيام المقريزي. المقريزي يضيف ويقول أنه أنا أدركت شيئا من ذلك، وذكر قصة وقعت أيام السلطان الظاهر برقوق، وأن الناس اختلفوا في تركه، وأنه يبعد الضخم الجثة في مصر. الآن أصبح يعني الحديث عادي جدا عاليا في هذه الأمور يعني، وأن ما يوجد في مصر وغيرها أكثر بكثير مما كان يتخيل أو كان يعني يظن، بعد أن يتفرغ الباحثون وتفرغ المختصون وبدأوا ينقبون في كل مكان، لأن نذكر طرفا منها إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن يعني نحب أن نوضح يعني من مصدر ثقة أو ثابت يعني، وهو أن الإمام المجاهد العلامة العاجز عبد الله بن مبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن نعلم قيمته وما ورد في فضله، أتي في أيامه ب أثنان، يقول الذهبي في سر أعلام النبلاء الجزء الثامن المحقق صفحة 417، قال أبو إسحاق الطالقاني: كنا عند ابن المبارك فانهد الحصن، حصن كان لديه، فأتي بسنين عظام أثنان، فوجد وزن أحدهما منوان. يقول المحقق أن المنوان المنى 18، يعني المنوان يزنان حوالي كيلوين إلا ربع أو شيء من هذا. يقول فعيش ذا أو قال عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه في هذه السن شعرا، يقول: أتيت بسنين قد رمت من الحصن لما أثار الدفين، لما أثار الدفين جاء من الرميل بسنين على وزن منويه إحداهما تقل به الكف شيئا رزينا، 30 سنا على قدرها، يعني طبعا هذه واحدة من 30، تباركت يا أحسن الخالقين. فماذا يقوم لأفواهها وما كان يملأ تلك البطون، يعني كيف تفرق 30 سنة لكل واحد منها من الكف، وما كان يملأ تلك البطون إذا ما تذكرت أجسامهم تصاغرت النفس حتى تهون، وكل على ذات ذاق الردى فبادوا جميعا فهم هامدون، رضي الله تعالى عنه. يعني هذا يؤكد الشيء المهم، انه مثل يعني هذا كان امرا عاديا ومعروفا. لما نرجع الى ما تحدث به الباحثون، نجد مثلا في قصه الحضاره نفس المنطقه تقريبا التي كان يسكن فيها الامام عبد الله المبارك، انه يعني يتحدث ودجورانت عن انه من اقدم الاماكن الحضاريه، وما يقول به الكثير منهم ان موطن الانسان القديم العملاق كان في وسط اسيا. هناك من يقول اوروبا، عفوا تركيا، هناك من يقول الحبشه، هناك، لكن تقريبا هو لا اعتراض الان نحن على على على هذا. المهم هو ان نحن نعتقده ونقوله ان جزيره العرب، لكن امتدوا في الارض، امتدوا في الافاق. فيقول ان مدينه يكترى هذه يعني كان مساحتها يمتد قطر دائرتها 22 ميلا، يعني اكثر من 35 كيلو، يعني مدينه في تلك الازمان السحيقه. البعض يرجعها الى 9000 سنه قبل الميلاد، يعني 11000 سنه من الان او نحو ذلك، وتكون مدينه يعني قطرها 35 كيلو متر. ثم نذكر يعني ايضا أو يعني الاصاله المدينه طبعا يعني حتى لو قدرناها انها 4000 متر كما يراه وغيره، المهم ان هناك شيء بالفعل يعني يشد الانتباه والنظر في تلك المناطق. ولو نقب، وقد يعني بدأ بعد انهيار الشيوعية في التنقيب أكثر وأكثر، لوجد أعظم وأعظم مما يدل ويؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم طوله 60 ذراعا، فمعنى ذلك يعني فما زال الخلق ينقص، معنى ذلك أن هناك يعني هذه الأمم العظيمة التي عاشت سواء في وسط آسيا كانوا أو في تركيا أو في اليمن أو في بلاد الشام أو في أي مكان، معنى ذلك أنهم فعلا أمة عظيمة هائلة وجدت، وأنها كانت على هذا القدر من عظم الخلقة. وتبقى قضية الآثار، أعظم الآثار يعني تقريبا يمكن نقول بدون جدال في العالم كله هي الأهرام. وسيأتي إن شاء الله تعالى عن ذكر الفرائض تفصيل هذا، نحن الآن فقط نلمح الناحة. أعظم ما يقال من آثار في العالم وهي حقا يعني عجيبة ومدهشة، بل لم تنتهي عجوبتها بعد، وهي الأهرام وما يوجد في مصر من المثلات ومن الأعمدة والمعابد. حقيقة يعني أن الأسرار كما يقال في الأهرام، واكتشاف اللغات واكتشاف العقائد والأساطير المحيطة فيها شيء ضخم جدا، حتى أن إحصائية أجرت في أمريكا تشير إلى أن 10 ملايين أمريكي، وهي قد يعني مضى عليها عدة سنوات، 10 ملايين أمريكي يعتقدون ويؤمنون بما جاء يعني بأسرار غيبية للأهرام، والبعض يعتقد فيها اعتقادات تعالى الله عما يشركون شركية، يعني نوع من الدعاء الأموات، نوع من التشافي أو التشابه، نوع من اعتقادات باطنة. هم من زارها من الأمريكيين واعتقدوا فيها يبلغون 10 ملايين فضلا عن غيرهم من شعوب العالم. يعني لك ان تتخيل يعني هذه الاهميه لهذا الاثر. ذهبت النظريات فيها يعني شتى، كيف بنيت ومن بناها لا يهمنا الان، هذا سياتي له ان شاء الله يعني شيء التفصيل عندما نتكلم عن فرائنا وناتي في مقام التاريخي. الذي يهمنا الان فيما يتعلق بهذا هو ان نقول ان علاقه هذا بقوم عاد، يعني انه محتمل جدا أن يكون الذين بنوها هم فعلا قبل ما يعرف الآن من التاريخ الفراعنة، يعني قبل الميلاد بألف وثلاثمائة أو 1400 سنة أو ما أشبه ذلك على ما يكون وضحه إن شاء الله تبارك وتعالى. تحتمل أن تكون بالفعل من آثار قوم عاد أو أمم العظيمة القوية. ويعني لنا أن نستأنس هنا ببعض ما كتبه بعض الباحثين المعاصرين، من ذلك الأستاذ محمد سمير عطا، فهو ذكر أو نص على أنه قوم عاد هم الذين بنوا الأهرام. والدليل على ذلك ومن أدلة ذكر على ذلك وجود آثار لهؤلاء العمالقة، يعني آثار وجدت في في مصر، طبعا في عدة أماكن، منها في المعادي، منها في سوهاج، ومنها في أيضا منطقة جنوب الأقصر أو الكرنك. وجد أنه يعني هياكل عظمية، طول البعض 16 مترا، ذكر أن طول بعضهم 16 مترا. ويربط هذا أيضا بقضية أنه لا يمكن أن يكون الذين بنوا الأهرام هم الذين الفراعنة الذين محتفظ بمومياتهم، وهم بالشكل قريب من شكل من هم مثل نظرية الضبط تقريبا، إنما هم قوم أكبر من ذلك. في قضايا أخرى، في التقنية، في نقل الحجارة، في تقطيعها، في تركيبها، قضايا كثيرة جدا تشعره بأن أمة عظيمة يعني إذا كمل ذلك، وأن ملايين العمال بحجم الحالي لا يستطيعون أن يبنوها في المدة التي ذكر هيرودوت. وفي النهاية أن الرمال غطت كثير من الآثار، ما لم تغطه الرمال واكتشفه الفراعنة كتبوا أسمائهم عليه كأنهم بنوه، وما غطته الرمال واكتشف الحديث الآن وجد أنه ليس لهم كتابة عليه مثل أبي الهول. فهذه في تقديرات الباحث الأستاذ محمد بن العطا تؤكد أن الذي بناها هم قوم عاد، وأن الله تعالى سلط الريح عليها، وأنهم يعني ليست كما تنصده كما يدعي الفراعنة. يعني على أي حال، الذي يهمنا نحن في هذا الموضوع هو أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر قوم عاد وعظم خلقتهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عظم خلقة آدم عليه السلام، وأن ما نعتقده في القرآن وفي السنة من هذه الأمم العظيمة التي قبلنا وما مكنهم الله تبارك وتعالى فيه، وما بنوه في اليمن والشام والعراق ووسط آسيا وغيره، وما هو موجود من قبورهم ومن عظامهم وأثارهم، كل ذلك يؤكد حقيقة عظيمة جدا، وهي أن الوحي الصادق الذي جاء في القرآن والسنة هو الحق. أما الوحي أو ما الخرافة التي أضيفت الوحي القديم كما أضيفت قصة عوج بن عنق أو غيره إلى ما ذكره، وحتى في كتب التفسير الإسلامية بعض الإسرائيليات، هذه نكتبها ونلغيها ولا نقرها ولا نؤمنها، فتصبح الحقيقة ناشعة بين ما يدعيه أهل مدارس التطور وبين ما يدعيه المخرفون أو أهل الأساطير والتهاويل الإسرائيليات وغيرها، وهي حقيقة تقوم على ظاهر القرآن الكريم وعلى السنة النبوية الصحيحة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان خلقا مستقلا وكرمه وفضله وأعطاه هذه القوة والضخامة، وكان من قبلنا يعني ضخام الأجسام وطوال الأعمار، وعوضنا الله تبارك وتعالى ورجال لاحقة بالقوة وبالفهم وبالعلم بالتراكم المعرفي لدى البشرية، حتى أصبحنا في الوضع الذي يعني نحن الآن عليه. يعني نختم هذا اللقاء المبارك إن شاء الله يعني بعض الطرف المفيدة وشيء من هذا، وهو أنه أجري استفتاء في أمريكا عن الإيمان بهذه الهياكل العظمية والمخلوقات القديمة والعمالقة، فيعني كان هناك من يؤمن بها، وهناك من يقول إنها بقايا حيوانات، وهناك من يقول إنها مشوبة في الأساطير، وطبعا هناك من يتردد ومن يتوقف. إذن المسألة لا قطع فيها ولا جزم فيها إلا ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة، وما هو متواتر ومشهور عند أهل التاريخ وعند كافة الشعوب من عظم الأمم التي قبلنا وما تدل عليه آثارهم لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاعتبار بهذه الآثار والأحوال، وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق ويستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تتطرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ضربت تاريخ بأن